بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وأحبابنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا الإيمان، والإيمان هو التصديق الجازم الذي لا شك فيه، هذا هو تعريفه في اللغة. وأما تعريفه في الشرع فهو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وأيضا أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل، ويقصدون بالقول قول اللسان وقول القلب، وعمل الجوارح وعمل القلب. ومن الأعمال القلبية الخوف، والموحد لا يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى، وهو خوف السر. فلا يجوز للمسلم أن يخاف من ميت، أو يخاف من وثن أو صنم، أو يخاف من شجر أو حجر، أو يخاف من إنسان أن يصيبه بعقم مثلا، أو يصيبه بمرض أو نحو ذلك، بل خوفه من الله سبحانه وتعالى، وهو خوف السر وخوف العبادة. أما الخوف الطبيعي فالإنسان يخاف من السبع ويخاف من الأخطار، هذا لا يؤاخذ به، لكن يؤاخذ إذا خاف من خوف السر، كمن يخاف من ميت أو من شجر أو من حجر أو من صنم أو وثن ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه أهل الفسق وأهل الكفر. قال: فلا تخافوهم، يعني فلا تخافوا أولياء الشيطان وأتباع الشيطان، وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهذا هو الواجب على العبد، أن يخاف من الله سبحانه وتعالى وحده. وقال جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. والخشية هي شدة الخوف، أي لم يخاف من أحد إلا من الله سبحانه وتعالى. ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، أي فأولئك من المهتدين الذين آمنوا بالله وآمنوا باليوم الآخر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولم يخشوا إلا الله. فعسى أولئك من المهتدين، أي فأولئك من المهتدين. وقال جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، أي جعل عذاب الناس كعذاب الله، وترك دينه أو ترك أمر الله سبحانه وتعالى من أجل الناس. جعل فتنة الناس كعذاب الله، بأن خاف من الناس وترك ما أوجب الله عليه أو أقدم على ما حرم الله عليه خشية من الناس. فالواجب على المسلم ألا يخاف إلا من الله، وألا يترك واجبا أو يفعل محرما خوفا من الناس وخشية من الناس. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، يعني تعمل المعصية من أجل أن يرضى الناس عنك، وأن تحمدهم على رزق الله. إذا جاءك رزق من الله فاحمد الله وحده جل وعلا فهو المتفضل أولا وآخرا. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إذا لم يأتك شيء من الرزق فاعلم أن هذا من الله بسبب ذنب أو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: إن رزق الله لا يجره حرص حريص، لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره، كما قال في الحديث الآخر: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس، أي طلب رضا الله بسخط الناس، يعني أهم ما عنده هو رضا الله سبحانه وتعالى وإن سخط الناس عليه، من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله، هذا مهتم برضا الناس ولا يهمه سخط الله سبحانه وتعالى، فالنتيجة سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه. فالواجب محبة الله وحده والخوف من الله وحده، وجميع العبادات القلبية يجب أن نخلصها لله سبحانه وتعالى، كما نخلص العبادات الظاهرة كالدعاء والاستغاثة والسجود والركوع، هذه عبادات نخلصها لله، عبادات ظاهرة، كذلك العبادات القلبية يجب أن نخلصها لله سبحانه وتعالى، ولا نشرك بالله شيئا. وما استفدنا مما مر أن اليقين يضعف أو يضعف ويقوى، وعلامة ضعفه ومن ذلك ثلاثة أمور من ضعف اليقين: الأول أن ترضي الناس بسخط الله، ثانيا أن تحمدهم على رزق الله، ثالثا أن تذمهم على ما لم يؤتك الله. وأن إخلاص الخوف لله سبحانه وتعالى من الفرائض والواجبات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يخافه سبحانه وتعالى ويخشاه حق الخشية التي تدفعه إلى طاعة الله وتحجزه عن معصية الله سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.